يضيع حق لأنه يضيع حقي بدونه، فأنا مضطر إليه، فيكون هذا المصالحة غير صحيحة. قال المؤلف: صح الإقرار للصلح. وهذه من المسائل التي ينبغي الإنسان أن يستعمل فيها ذكاءه، كما يذكر عن رجل قال لزوجته: إن كلمتك قبل أن يؤذن الفجر فأنت طالق، إن كلمتك قبل أن يؤذن الفجر فأنت طالق. الآن تورطت، أول تورط لا، المسألة بالعكس، قال إن لم تكلميني، كان يكلمها وهي معاند ما تكلم، قال إن لم تكلميني قبل أذان الفجر فأنت طالق، إن لم تكلميني قبل أذان الفجر فأنت طالق. هي فرحة بذلك لأن هي تريد فراقة، صار يكلمها وهي ساكتة ما تتكلم كأنها حجر، فتورط الرجل فذهب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأخبره بالخبر، فقال له أبو حنيفة: اذهب إلى المؤذن، اذهب المؤذن فلاني اللي في حيهم وقل له يلا يلا طلع الفجر، طلع الفجر رح أذن. فذهب الرجل إلى المؤذن وقال له: القضية كذا وكذا، طلع الفجر يلا همشي، طلع الفجر. هذا قام بدون تفكير وذهب للأذان، وهذا ذهب إلى امرأته، فلما أذن المؤذن قالت: الحمد لله الذي خلصني منك. تقول لزوجها ها؟ تكلمت لأن أذن الفجر، فقال: الحمد لله الذي ربطك علي. ثم قال: انتظري الآن المؤذن أخطأ، أذن قبل الوقت وشوف يعني هل يطلع النهار ولا ما يطلع، فما رأيكم بمثل هذه الحيلة؟ هي جائزة لكن فيها مشكلة، هي حلت مشكلة الزوج لكن يبقى عندنا مشكلة الناس اللي بيصلون. ها؟ الناس اللي بيصلون يمكن الحل بأن يخبرون، أو هم إذا رأوا الفجر ما طلع يعيدون الصلاة. نعم. وعلق الحكم بالأذان. هنا لا، هو قصد الفجر ما في الشك، إذا أذن صلاة الفجر. طيب نقف على الفصل. الصلح ينقسم إلى قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. الصلح على الإقرار أن يقر له بشيء فيصالحه على بعضه، أو يصالحه على تأجيله إن كان حالاً، أو على تعجيله إن كان مؤجلاً، وسبق تفصيل القول فيه، وبينا أن الأصل فيه، الأصل فيه الجواز والصحة بناءً على القاعدة العامة الأصلية في جميع العقود، وهي أن الأصل فيها الحل والصحة. وهذه قاعدة ينبغي لك يا طالب العلم أن تجعلها دائماً نصب عينيك، أن الأصل في المعاملات الجواز والصحة حتى يقوم دليل على المنع. فأي إنسان يقول لك هذه المعاملة حرام، فبكل بساطة تقول له: أين الدليل؟ لكن لو قال لك هذه العبادة مشروعة، فقل له: أين الدليل؟ لأن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم دليل على المشروعية. الصلح على إنكار أن ينكر الإنسان ما ادعي عليه ثم يصالح، ينكر ثم يصالح. مثال ذلك ما قاله المؤلف: ومن ادعي عليه بعين أو دين، بعين بأن قال المدعي: هذا الكتاب لي، هذا عين. بدين بأن قال المدعي: أنا أطلبك 100 ريال. الأول ادعي عليه ب100 بعين، والثاني ادعي عليه بدين. إن قال نعم هذه العين لك، هذا الكتاب الذي قلت إنه لي هو لك، ثم صالحه فهو من باب صلح الإقرار. إذا قال نعم أنت تطلبني 100 درهم أو 100 ريال ثم صالحه فهو من باب الصلح على إقرار، وهذا سبق. لكن إذا سكت أو أنكر، إذا سكت أو أنكر ثم صالح فهو صلح على إنكار. وبهذا نعرف أن من ادعي عليه بشيء فإما أن يقر أو ينكر أو يسكت. إن أقر فالأمر واضح ويلزمه ما أقر به، وإن أنكر فعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. وإن سكت فإنه ليس كالمقر، ليس كالمقر وليس كالمنكر، لكن للمدعي أن يطالبه إما بالإنكار أو بالإقرار. لكن لو أن المدعى عليه سكت أو أنكر وهو يجهل ما ادعي عليه ثم صالح بمال، صح الصلح. قال له نعم نعم، قال لا، هذا الذي هذا الكتاب ليس لك، هذا الكتاب ليس لك، أو الدراهم التي ادعيت 100 ريال ليس في ذمتي منها شيء. فهنا يقول ثم صالح بمال صح. وش الدليل؟ الدليل أولا نقول ما الدليل على المنع، أليس كذلك؟ فنقول الدليل هنا عدم الدليل، لأن الأصل الحل. ثانيا نقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فإن مفهومه كل شرط في كتاب الله فهو حق. ودليل ثالث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فيجوز. طيب، قال له لما قال هذا الكتاب الذي بيدك لي، قال لا ليس لك، ثم صالح، ثم صالح عنه، قال هو ليس لك، لكن إذا تحب أن أصالحك بناء على دعواك وتعلق قلبك به فأنا ما عندي مانع حتى يزول ما في قلبك، قال لا بأس صالح. قلت هذا الكتاب يساوي 10 وأنا بصالحك عنه 5، انصاف، يجوز ولا لا؟ يجوز كما قال المؤلف، يجوز. طيب، كذلك جاء إلي وقال إن في ذمتك لي 100 درهم، فقلت أبدا ليس لك عليه شيء. إنكار هذا قد يكون عن علم وقد يكون عن نسيان، قد يكون عن علم وقد يكون عن نسيان وقد يكون عن جهل. عن جهل يعني إني ما أدري هل هذا الذي يطلبني، هل الذي يطلبني فلان أو فلان. أنا أعرف أن أحدا يطلبني 100 درهم لكن لا أدري هذا الرجل أم غيره. هذا جهل ولا نسيان؟ هذا جهل، هذا جهل. المهم ادعى علي 100 درهم فأنكرت، أنكرت إما عن علم أو عن جهل أو عن نسيان، ولكن مع ذلك قلت له ما دمت تدعي علي بهذا وأنا لا أقر به لنجعل بيننا صلحا، فأعطيك عن 100 درهم 50 درهم، وافق وصلحنا. يجوز ولا لا؟ يجوز وينفذ الصلح ويلزم كل من الطرفين بما تم عليه الاتفاق. ولهذا قال المؤلف ثم صالح بمال صح. قوله بمال يشمل الحال والمؤجل. طيب لو صالح بمنفعة بأن قال أنا أصالحك على أن تسكن داري شهرا، يجوز ولا ما يجوز؟ ها يجوز، ما في مال، لأن المنفعة المباحة كالمال. وقول المؤلف أو أنكر فسكت أو أنكر وهو يجهله. طيب فإن سكت أو أنكر وهو يجهله وهو يعلمه يصح الصلح ولا لا؟ يصح في الطرف الثاني ولا يصح في الطرف الأول. يعني المنكر الذي أنكر وهو يعلم أن الحق واجب عليه لا يصح الصلح في حقه، وأما الثاني فيصح. ولهذا المؤلف إنما قيده بقوله وهو يجهله، لأن الحكم الآن في بيان صحة الصلح من الطرفين جميعا. ثم قال وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة، وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام. وهو للمدعي بيع، وللآخر وهو المدعى عليه إبراء. أظنكم تعرفون أن لدينا في هذه الصورة مدع ومدعى عليه. من المدعي؟ ها؟ من المدعي؟ نعم، الذي ادعى له الحق. يعني المثلة قلنا عين أو دين، قال هذا الكتاب الذي بيدك لي. الآن المدعي هو الذي قال إن هذا الكتاب لي، والمدعى عليه الذي بيده الكتاب. واضح؟ قال إنسان لآخر في ذمتك لي 100 درهم، هذا هو المدعي. والمدعى عليه الذي قيل له إن في ذمتك 100 درهم. هذا العقد بالنسبة للمدعي يقول المؤلف إنه بيع، إنه بيع، لأن المدعي يعتقد أن ما ادعاه حق، وأن هذا عوض عما ادعاه، وهذا هو حقيقة البيع، لأن البيع مبادلة مال بمال، وهذه مبادلة. فأنا مثلا عندما أقول هذا الكتاب الذي في يدك لي، وتقول أنت لا، ثم أصالحك، أنا في اعتقادي أن الدراهم اللي أخذتها عوضا عن إيش؟ عن الكتاب، كأنها ثمن له، فيكون في حقي بيع، يكون الصلح في حقي بيعا. انتبه ماذا يترتب عليه؟ يرد معيبه ويفسخ الصلح إذا كان عيبا، ويؤخذ منه بشفعة. طيب يقول يرد معيبه ويفسخ الصلح، مثاله قلت له إن هذا الكتاب الذي في يدك لي، قال لا هذا ليس لك وأنا ما عندي بينة، ولكنه قال سأعطيك بدلا عنه هذا القلم. قلت طيب أخذت القلم بدلا عنه، ثم وجدت في القلم عيبا، لي أن أرده ولا لا؟ لي أن أرده وأفسخ الصلح وأطالب بالكتاب، لأن الصلح في حقي هنا بيع. هذا معنى قوله يرد معيبة ويفسخ الصلح. للآخر إبراء، فلا رد فلا رد، يعني لو وجله معيبا فلا رد، فلا رد له، لأنه أخذه على سبيل الإبراء لا على سبيل العوض، إذ أنه يعتقد أنه ليس له. هذا الكتاب اللي أنا قلت إنه لي وأنكر وصالحني على دراهم وأخذت الدراهم ومشيت، بعد ما مشيت أو قبل أن أمشي فتش الكتاب وإذا الأرض قد أكلت، الأرض قد أكلت، ما فيه إلا أول ورقة وآخر ورقة والباقي كله مأكول. عيب ولا غير عيب؟ ها؟ عيب. هل يرده علي؟ لو جلمي مثلا قال خذ كتابك أعطنا الدراهم اللي أعطيته، ها؟ أقول لا، أنت بنفسك قد قلت إن هذا كتاب ليس لي، كيف تطالبني به وأنت بنفسك مقر بأنه ليس لي؟ والذي أعطيتني الدراهم إبراء، إبراء لذمتك، ما هي عوض عن الكتاب، لأنك تعتقد أن الكتاب ليس لي، فكيف ترده علي؟ ولهذا لا يرد بعيب بالنسبة لمن؟ للمدعى عليه. وقول المؤلف يؤخذ من المدعي بشفعة ولا يؤخذ من المدعى عليه بشفعة، كيف ذلك؟ يعني لو أن المدعى عليه حين قلت له إن هذا لي قال لا ليس لك، ثم صالحني بشخص له في عقار، بشخص له في عقار، عرفتم؟ صالحني بشخص له في عقار، فإن هذا الشخص يؤخذ مني بالشفعة، يأخذه من؟ الشريك، يأخذه الشريك. الصورة معروفة ولا نصورها؟ ها؟ طيب نشوف. ادعيت على هذا الرجل بأن الفلة التي يسكنها لي، فقال ليست لك وأنا ما عندي بينة، ثم صالحني وقال أنا سأعطيك عوضا وهو نصيبي في هذه الأرض، لي نصفها ولشريك نصفها، قال أعطيك نصيبي في هذه الأرض، فقبلت وأخذت النصيب. فقام شريكه وأخذه مني بشفعة، له الحق في ذلك ولا لا؟ له الحق في ذلك. لماذا؟ لأنه دخل ملكي على سبيل إيش؟ المعاوضة، لأنني أعتقد أن الفلة ملك لي وأن هذا عوض عنه، فيأخذه شريكه مني بالشفعة. طيب أما العكس، لو قلت لهذا الرجل إن الفلة التي أنت فيها لي نصفها، وقال أبدا مالك فيها شيء بل هذا لي، ثم أخذت منه عوضا عما ادعيت، فإن شريكه في الفلة يأخذ هذا الشخص الذي ادعيته بالشفعة ولا لا؟ لا يأخذه، لأنه دخل على المنكر لا على سبيل المعاوضة ولكن على سبيل الإبراء، لأنه لما أعطاني العوض أبرأته منه إبراء. هذا معنى قوله وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. الخلاصة يا ناصر أن هذا العقد هل هو بيع أو إبراء؟ ها؟ إبراء؟ لا، أنت ما أنت معنى الظاهر. نعم الأول بالنسبة لمن؟ للمدعي. نعم بيع. نعم بالنسبة للمدعي بيع والمدعي عليه إبراء. ما الذي يترتب على هذا القول؟ له المدعي يرد بعيدا يؤخذ منه بالشفعة، يعني يترتب عليه أحكام البيع فيرد معيبة ويؤخذ منه بالشفعة. وأما إذا كان إبراء والمدعي عليه فلا يرد معيبة ولا يؤخذ. نعم لأنه إبراء. مثال عبد الرحمن أضرب مثلا لا على العيب. الإنسان بأن الكتاب له فأنكر هذا الشخص. نعم ثم صالحه على مثلا 50 ريال وذهب بالخمسون، ثم تبين أن الكتاب معين فطالب هذا بالنسبة للمدعي عليها. إيه أنا هو المدعي عليه. فتبين أن الكتاب معين. نعم فقال له أن الكتاب معين فأعطني مثلا أرش العين. نعم فهنا لا يلزم بلا سلام أرش العين لأنه لم يفرض أن الكتاب له. طيب وإذا كان عيب فيما أخذه المدعي مثاله؟ مثاله صالحه على كتاب على كتاب آخر. طيب وتبين أنه معيب. نعم فإن المدعي له أن يرده بالعيب أو يأخذ العرش. واضح يا جماعة ولا غير واضح؟ واضح يا ناصر؟ ها؟ ما هو واضح؟ طيب من الذي جنبه؟ هو ياسر؟ طيب معه كتاب الآن ادعيت أن الكتاب اللي معه وهو زاد المستقنع لك فقال لا ليس لك هذا ليس لك وأنت ما عندك بينة ما عندك شهود يشهدون بأنه لك فصلحت أنت وياه على أن يعطيك الدفتر دفتر ورق عوضا عن الكتاب أخذت الدفتر ولما نظرت إلى الدفتر وإذا فيه عيب أوراقه كلها مكتوب فيها مكتوب فيها ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء وما أشبه ذلك شيء ما يفيد عيب هذا ولا غير عيب ها؟ ترد عليه ولا ما ترده ها؟ ترد عليه لأنه أعطاك إياه عوضا عن مالك فأنت تعتقد أن هذا بيع. هو لما ذهبت وجد في الكتاب الذي ادعيته أنت وجد فيه عيبا نعم وجده قد أكلته الأرض أو قد صب عليه دهن أو ما أشبه ذلك هل يرده عليك ولا لا؟ ها؟ وجد فيه عيب وش أنا أخذ؟ لا تم الحين أنت لما وجدت بالدفتر عيب رجعته عليه وهو إذا وجد بكتابك عيب ما يرد عليه ها؟ هذا ظلم يا ناصر ها؟ يرد عليه ما فهمت الله شو لا الأول هل توافق على الرد ولا عدم الرد ها؟ ما توافق على الرد ليش تقبل الرد أنت إذا صار لك ولا صار عليك لا؟ إذا صار هذا الكتاب ليس لي وأخذت يعتبر هذا عوض أما إذا كان الكتاب عنده وأعطاني معيبا فإنه أعطاني حقي رجع حقي هو معيبا إيه لكن أنت لما أعطيته الدفتر عوضا عن كتابك وجد فيه عيب رد عليه وقلنا ما خلاص نبدل لك الدفتر ولا بيع نعم لأنه بالمثل بالنسبة للمدعي طيب وأنت ها؟ طيب لو تجي لمه تقول هذا كتابك أن تقوله لي وجدت كله معي ما فيه إلا اسم الكتاب فقط والفهرس والباقي كله أكتبه ما تملك رد عليه لماذا لأنك أنت بنفسك تعتقد أن الكتاب ليس له ولا لا كيف تلزمه بشيء ليس له بإقرارك أنت فهو في حقك إبراء وليس وليس ببينة. طيب الشفعة سامي يؤخذ منه بشفعة، وش معناه؟ مثال يعني، مثل بمثال. لو صلحه على هذا البيت، أعطى هذا البيت، قال عندي أرض، عندي أرض، قال سأعطيك عوضا عن هذا البيت. نعم. وهذه الأرض شراك فيها شريك. فيها شريك. نعم. فإن للشريك هذا أن ينتزع حصة الشريك. زين. أن ينتزع حصة. حصة هذا المصالح له. نعم. واضح أيضا؟ ها؟ ولا ما هو واضح؟ ما هو واضح. طيب نبين هذا إن شاء الله. الرجل مثلا الذي ادعيت عليه أن هذا الفلة له ساكن لي، وقال مهي لي، فهمتم؟ قال ليست لي، ثم بعد ذلك تصالحت أنا وإياه على أن يعطيني بدلا عنها شقصا له في أرض، يعني هو يملك أرض له شريك فيها، فأعطاني هذا الشخص، فإن شريكه له أن يأخذ الشخص مني بالشفعة. ومعنى بالشفعة يعني أنه يأخذه ويعطيني قيمته، يأخذه ويعطيني قيمته، فيقدر هذا الشخص يشيسه من الدراهم ويعطيني إياها. واضح ولا غير واضح؟ ها؟ طيب بالعكس، إذا كانت الشفعة ستكون للمدعى عليه فلا شفعة. مش مثاله؟ ها؟ السؤال، إذا كان الشخص اللي فيه الشفعة في جانب المدعى عليه، يعني آل إلى المدعى عليه، فلا شفعة. وش مثاله؟ ادعيت ان عند الرجل كله انها لي، وهو انكر ذلك، ثم قال اعطيك النصف، له النصف من الارض وله شريك اخر. نعم. فاخذ النصف الثاني على انه غير بيع، له ان ياخذ النصف الثاني، ولكن ما يكون له شفاء. لا، خطأ في المثال وفي الحكم. مثال عبد الرحمن، رجل ادعى ان له فلة، هذا رجل هذا قال هذه ليست لي، يمثل ما يصح، يمثل لي ها؟ يمثل لي اشخاص، مثل، لكن ان كان على ما قلت فهو مو صحيح. لان ياسر الصاحب ناصر، ياسر الدار، اللي ما في الشفعة اللي عند ناصر الآن في الله، إذا جاء رجل طالب ناصر بأن يعني بالشفعة فليس له سلام، لأن الفلة المفروض المنكر هي عند هذا، المنكرة هي عند ناصر. لا. طيب رجل يعني ساكن في فيلا أو في عمارة، طيب فجاء أهل المزايا عليه فقال أنا نفس العمارة هذه لي، أين فأنكر عليه الساكن، يعني الساكن الآن ساكن في عمارة. نعم. ها؟ نعم. العمارة هذه يقول نصفها لي، يقول الساكن ونصفها لزيد. نعم. ونصفها لزيد يعني هي مشتركة. طيب هذا قال له نصفها ليس لك. طيب فصالحه على هذا النصف المدعي، صالح المدعي عليه على هذا النص. نعم. فليس للشريك الآخر أن ينتزع من هذا المنكر النصف الآخر. أي نصيبه. واضح؟ المسألة هذه يكون المدعى به شخص من مشترك، أو شخصا من مشترك، يكون المدعى به شخصا من مشترك، عرفتم؟ لازم. فأنا أجي إلى هذا الرجل الساكن في فلة، الفلة هذه نفس الساكن يعتقد أنها بينه وبين زيد نصفين، فجئت إليه وقلت إنك الآن ساكن في نصيبي والفلة مشتركة بيني وبين زيد، ما هو بينك وبين زيد، بيني أنا وزيد، ما هي بينك أنت وزيد، واضح الآن ولا لا؟ طيب قال بدل الفلة بيني وبين زيد وأنت ليس لك فيها نصيب، ثم صالحني بدراهم وأعطاني الدراهم، هل لزيد أن يأخذ نصيب المدعى عليه بالشفعة أو لا؟ لا كذا، لأنه إبراء. فصارت المسألة إذا أردت أن تمثل بمثال يكون المدعى عليه شريكا فهو هذا المثال، بأن يدعي إنسان على آخر، يدعي إنسان على آخر أنه يملك شخصا مما ادعي به على هذا الرجل ثم ينكر ثم يصالح، فهنا لا يؤخذ الشخص بالشفعة لأنه آل إلى المدعى عليه بالإبراء لا بالعوض. طيب لو أن هذا المدعي عليه وجد أن في الفلة عيبا، وجدها متشققة تبي تسقط، يردها على المدعي ولا لا؟ ما يردها، لأنه هو بنفسه يقول إنها ليست ملكا له، فكيف يلزمه بما ليس ملكا له؟ والله أعلم. قال تعالى وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام. نعم، إن كذب أحدهما، أيهما؟ المدعي والمدعي عليه، كذا؟ إن كذب أحدهما أي المدعي أو المدعى عليه فإن الصلح في حقه لا يصح باطنا، أي فيما بينه وبين الله عز وجل. كذب المدعي بأن كانت دعواه باطلة، ليس المال ماله ولم يثبت له دين، لكنه قال أبدع عليه علشان أنه صالحني، لأنه رجل يحب الستر ولا يحب الذهاب إلى القاضي، نعم، ويبي يعطيني ما تيسر ويكفي. نقول إن هذا المدعي ما أخذه بدعواه حرام، والصلح في حقه غير صحيح باطنا، أما ظاهرا فصحيح، لأننا لا نحكم إلا بالظاهر، لكن فيما بينه وبين الله يكون ما أخذه عوضا عن هذه الدعوة يكون حراما. المدعى عليك ادعيت على فلان بأن الكتاب الذي في يده لي وأنكر، وهو يعلم أنه لي لكن أنكر كاذبا، ثم صالحني، فالصلح حرام عليه ولا علي أنا؟ عليه هو ولا يصح في حقه، ويكون استعماله للكتاب بعد هذا الصلح استعمالا محرما، لأنني أنا إنما صرحت كالمكره، حيث إنه ليس لي بينة فأنا اضطرت إلى أن أصالح، لأن وجود شيء مما لي خير مما من عدمه، فأنا صالحته للضرورة، فيكون هذا الصلح في حقه محرما، ويكون أكله للمال المصالح عليه أكلا باطلا يأثم به عند الله عز وجل. وهكذا كل دعوى يدعيها الإنسان ويحكم له بحكم الظاهر فإنه إذا كان كاذبا لا تحل له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا من مال أخيه فإنما أقتطع له جمرة من النار، فليستقل أو ليستكثر. شف جاء الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحكم له جهتان، جهة الظاهر يحكم بحسب الظاهر، وجهة الباطن يعذب على حسب الباطن. لا، لو كان الحكم الظاهر يقضي على الحكم الباطن لكان إذا حكم لأخيه بشيء حسب الدعوة هل تكون قطعة من النار ولا لا؟ ما تكون، لكنها إذا كانت دعوة باطلة كانت قطعة من النار. إذن فدليل ما ذهب إليه المؤلف هذا الحديث. إذا قيل ما هو الدليل على أنه إذا كذب أحدهما لم يصح في حقه باطلا وما أخذه حرام؟ قلنا هذا الحديث الذي سقناه وسمعتموه، فمن اقتطعت له شيئا من مال أخيه فإنما أقتطع له جمرة من النار، فليستقل أو ليستكثر. قال ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف وحق شفعة وترك شهادة، هذه أمور أربعة. ولا حق شهادة ولا حق شفعة وترك شهادة، نعم، هذه أمور أربعة لا تصح المصالحة عنها بعوض. أولا عن حد سرقة، لما وصل السارق إلى القاضي وحكم بقطع يده قال يا جماعة لا تقطعون يدي، أبا صالحكم، أدية 100,000 أنا بعطيكم 1,000,000 ولا تقطعون يدي. قالوا ما خالف 1,000,000 هذا مال كثير، أنا مش ينفعنا يدك، ما تنفعنا بشيء. فصالحوه على هذا، يصح ولا ما يصح؟ طيب والمليون اللي هو سلم حلال ولا حرام؟ ها؟ حرام، يجب أن يرد إليه وتقطع اليد. كذلك عن حق قذف، حق القذف طالب المقذوف بحقه وحكم على القاذف بكم من جلدة؟ 80 جلدة. قال أنا بعطيكم عن كل جلدة 100,000، 100,000 وفكون، ها؟ كم يصير؟ 800,000. لا، كل جلدة شيخ، كل جلدة 100,000، والجلدات القذف 80، كم يصير؟ اي صح، اجل ما يقول اقل، المهم انه قال بعطيهم عن كل جلدة 1,000، كم يصير؟ 8,000. يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لان هذا حق لله، لما وصل الى الامام فلا بد من ايش؟ من انفاذه. وانما مثل المؤلف بالسرقة وبالقذف لانهما يتعلقان بالآدمي، بدليل ان المسروق منه لو لم يطالب هل تقطع يد السارق؟ ها؟ لا تقطع، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لصفوان بن أمية هل لا كان قبل أن تأتيني به. طيب وكذلك أيضا القذف لو لم يطالب المقذوف هل يجد القاذف؟ لا. ومع هذا لا يصح بعوض، لا عن حق قضاء حد السرقة ولا القذف. ترك الشهادة أيضا، هذا رجل يشهد على رجل بأنه أقر بأن في ذمته لفلان 100,000، هذه شهادة. فجاء المشهود عليه وقال له تعال، يقول للشاهد أنت إذا شهدت علي بأن في ذمتي بأنني قد أقرر بأن في ذمتي لفلان 100,000، أخذ مني 100,000 لكن أنت ما تستفيد شيئا، صح ولا لا؟ كلام محمد، ها محمد أنت، ما يستفيد الشاهد، ها؟ انتبهوا يا جماعة، دعنا من الآخر. الآن هذا الشاهد شهد بأني أقررت بأن لفلان في ذمتي 100,000، إذا شهد وأخذت مني 100,000 هل يستفيد شيئا من الدنيا؟ لا. ذهب المشهود عليه إلى الشاهد وقالوا تعال أنت إذا شهدت علي 100,000 سيؤخذ مني 100,000 لكن ما يجيك شيء، أنا بعطيك الآن 10,000 ريال واترك الشهادة، 10,000 ريال واترك الشهادة تسدك أنت عائلك 10 سنين. نعم. الرجل قام يفكر قال هذا صحيح، أعطنا 10,000 ريال واترك الشهادة يجوز ولا لا؟ لكن ترى الصلح مصالحة، ها؟ ما يجوز. ما يمكن نقول الصلح جائز بين المسلمين، ها؟ إلا صلحنا حل حراما أو حرم حلالا. طيب إذا لا يصح، ويجب على الشاهد حينئذ أن يشهد ويرد المال. طيب يقول ولا عن حق شفعة، ما يصح أيضا عن حق شفعة، وهذه دعونا ننظر فيها. حق الشفعة هو أن يثبت للشريك الشفعة فيما باع، الشفعة فيما باعه شريكه، يثبت للشريك الشفعة فيما باعه للشريك. نعم. مثاله بعت نصيبي من هذا العقار على فلان، فقال شريكي للمشتري قد شفعت عليك، قد شفعت عليك. له حق ولا ما له حق؟ له الحق، فيأخذ من المشتري ما اشتراه من شريكه، ولكن الشريك الشفيع المشتري قصدي، ولكن المشتري ذهب إلى الشريك وقال له أسقط حقك من الشفعة وأعطيك 1,000 ريال، أسقط حقك من الشفعة وأعطيك 1,000 ريال. كما فينا أنا أسقط حقي من الشفعة أعطنا 1,000 ريال. يقول المؤلف إن هذه المصالحة لا تصح، ما تصح، لأن الشفيع الذي هو الشريك إما أن يأخذ بالشفعة وإما أن يدع، وليس له حق أن يسقطها بعوض، إما أن يسقطها مجانا وإما أن يأخذ بالشفعة كاملة. طيب المؤلف يرى أنه لو ذهب المشتري إلى الشريك الذي له حق الشفعة وقال أسقط حقك 1,000 ريال يرى أن هذا غير صحيح. ليش؟ يقول لأن الشفيع له حق إما أن يأخذ أو يدع، أما أن يأخذ عوضا على الترك فهذا حرام ولا يجوز. طيب لو فرض أنه فعل، لو فرض أنه فعل فماذا يكون؟ قال المؤلف وتسقط الشفعة، وتسقط الشفعة والحد. تسقط الشفعة والحد، أي حد؟ حد القذف الذي أخذ عوضا عن إسقاطه. نعم. يسقط الحد ولا عوض له. ولكن الصحيح في مسألة الشفعة أن الصلح عنها جائز، لأن المشتري صالح الشفيع عن حق له. يتعلق به حق الله ولا حق محض للآدمي؟ حق للآدمي محض. فإذا أسقط الآدمي حقه بعوض فلا بأس بذلك، وما المحذور؟ فالصواب أن الشفعة تسقط وأن الصلح جائز. أما المذهب فإن المصالح المسكين يفوته الأخذ بالشفعة ويفوته العوض، يفوته جلد القاذف ويفوته أيضا العوض. انتبه يا أخي، الخلاصة الآن عندنا أربعة أشياء لا يصح الصلح عنها، وهي حد السرقة وحد القذف والشهادة والشفعة. والصحيح أن المصالحة عن الشفعة جائز وجائزة، وأن الصلح لازم لأنه حق محض للآدمي، فإذا أسقطه بعوض فلا بأس به. وأما بالنسبة للقذف فالصحيح أنه لا يصح الصلح، لكن للقاذف أو للمقذوف أن يطالب بحقه إذا علم أن الصلح غير صحيح، لأنه إنما أسقطه بناء على إيش؟ بناء على أن الصلح صحيح وبأخذ عوض عوضا عنه. فإذا لم يكن هناك عوض فلا يمكن أن يفوت حقه في المطالبة في حد القاذف. وأما السرقة فالصلح لا يصح ويجب تنفيذ الحد. ترك الشهادة الصلح أيضا لا يصح وتجب إقامة الشهادة. مفهوم يا جماعة الآن؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وتسقط الشفعة والحد. والصحيح أن الشفعة تسقط. مثال ذلك: لي نخلة عند الجدار فارتفعت فصارت عسبانها على حوش جاري، يجب علي أن أزيل هذه العسبان. لماذا؟ لأن مالك الأرض يملك قرارها وهواءها، فإن أذن لي بذلك ورضي هل يلزمني أو لا؟ لا يلزمني، لأن الحق له، الحق له. لكن إذا لم يرضى فإنني أزيل ذلك. كيف أزيل هذه العسبان؟ أقطعهن ولا ألويهن؟ إما بالقطع أو باللي. طيب، في القرار صرح البطيخ على أرضي، صرح على أرض، فيجب على صاحبه أن يزيله عن أرض، إما بليه وتوجيهه إلى جهة ملكه، وإما بقطعه. لماذا؟ لأن هذا ملكي ولا يمكن أن يتسلط عليه. فإن تصالحت أنا وإياه على أن تكون الثمرة التي في هذا الغصن الممتد بيني وبينه فإنه يجوز. ها؟ يصح. قال العلماء أنه يصح، يقولون أنه يصح. مثل كما لو زارعت مزارعة على أن النماء بيننا فهو صحيح، فيقولون لا بأس أن يتصالح صاحب البيت وصاحب الشجرة على أن الثمرة التي تخرج في هذا الغصن تكون بينهما. طيب، فإن أبى أن يلويه، ولهذا قال المؤلف: فإن أبى لواه. لواه الفاعل هنا غير الفاعل في قوله أزاله. من اللي يلويه؟ صاحب الدار، الأرض اللي امتد عليها. إن أبى قال صاحب الشجرة: أنا والله ما أزيل هذه الأغصان، لا وضعتها أنا وإنما خلقها الله عز وجل، فلا يمكن أن أزيلها. نقول لصاحب الأرض أن يلويه، يلويه حتى يوجهه إلى صاحب الشجر. إذا لم يمكن ليه يقول: فإن أبى لواه إن أمكن، وإلا فله قطعه. هو يمكن عيلة يلتوي؟ ها؟ يمكن. مثل ها؟ العصيب، الظاهر من العصيب ما يمكن. إذا لم يمكن فأقطعه. لكن لو طالبني صاحب الشجرة قال تعال ليش تقطع الشجرة غصني، ليس له حق المطالبة، لأنني أقول أنا إنما أفرغت ملكي من هذه الشجرة ولي حق في أن أفرغ ملكي منها. طيب، لكن لو قال قائل إنه لا ينبغي للإنسان أن يطالب بإزالة الغصن الذي في الهواء من غير أن يكون عليه ضرر، أولا لأن هذا هو عادة الناس، والثاني لأنه سيأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. فإذا كان الشارع نهاني أن أمنع جاري من وضع الخشب على الجدار، فكيف بالعسبان مثلا التي بعيدة لا تؤذيني ولا يسقط منها ورق؟ صحيح أن بعض الأشجار يسقط منها ورق يؤذي صاحب البيت، لكن مثل النخل لا يسقط منه شيء، وأنا لا يضرني إذا كان العسيب على ملكي، لا أحتاج إلى الشمس مثلا، ولا أحتاج إلى بناء سيرتفع، وإذا احتجت إلى بناء يرتفع فإني حينئذ أرفع الغصن. لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا، لأن ذلك مما جرت به العادة، ولأنه من حسن الجوار الذي أمر الله به ورسوله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. لكن لو تدلت الشجرة كلها علي مثل نخلة طويلة أصابها عاصف فاضطجعت حتى صار كل فرعها على بيتي، لي أن أطالبه بإزالته؟ إيه نعم، لأن هذا ليس كالعسيب، لأن هذا يهددني، يمكن في يوم من الأيام يسقط على بيتي، يكسر الجدار أو الزجاج أو ربما يصيب أحدا منا. إيه نعم نعم. والله تعالى ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إخراج روشا وساباط ودكة وميزة. الدرب النافذ هو الشارع المفتوح، يسمى دربا نافذا لأنه نافذ، وضده الدرب المشترك المسدود. فالأسواق الآن نوعان، أسواق نافذة وأسواق غير نافذة مسدودة. الثاني تسمى الأسواق المشتركة، وأما الأول فهو الأسواق العامة، لأن الأسواق النافذة ملك عامة للمسلمين كلهم ينتفعوا بها. يجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، يعني أنا مثلا لي بيت على الطريق النافذ ولها باب واحد وأردت أن أفتح بابا آخر أتطرق منه، لي ذلك ولا لا؟ لي ذلك لأن الطريق عام لجميع المسلمين. طيب، فتح الأبواب للاستطراق هل لها مفهوم مخالفة أو أولوية؟ يعني هل يجوز أن أفتح الأبواب للإضاءة فقط وهو ما يعرف عند الناس الآن الدرائش أو النوافذ أو الفرج، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ نعم يجوز من باب أولى، لأنه إذا جاز فتح الباب للاستطراق فللإضاءة من باب أولى، لأن فتح الباب للاستطراق يحصل فيه شيء من التضييق على الطريق، أما هذه فليس فيها تضييق إطلاقا. وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز فتح الباب ولو كان مقابل باب الرجل الآخر، ولو كان مقابلا لباب الرجل الآخر. فمن هذه السوق مثلا في باب الجار قديم يستطرق منه، فأردت أن أفتح بابي أمامه تماما محاذيا له. ظاهر كلام المؤلف هنا أنه جائز، وهو كذلك إلا إذا تضمن ضررا على الجار المقابل، فإن له الحق أن يمنع، مثل أن يكون باب الجار دائما مفتوح، نعم، فأفتح بابا أمام بابه لأطلع على بيته من بابي، لأني إذا فتحت الباب ووقفت في بابي ما حد يستنكر، فأقف في بابي وأنا أشاهد الباب المفتوح للجار. لكن لو لم يكن لي باب وأقف عند الجدار أشاهد بيت الرجل لاستنكره الناس. فظاهر كلام المؤلف هنا أنه يجوز فتح الباب في الشوارع النافذة ولو كان مقابل باب الجار، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يتضمن ضررا، فإن تضمن ضررا فإنه يمنع ويقال افتح الباب لا محاذيا لباب جارك. يقول مؤلف فتح الباب الاستطراق ولا إخراج روشا وساباط ودكة وميزان، هذه الأربعة ما يجوز، لا يجوز إخراج الروشة. الروشة يقولون إنه هو البناء الذي يغرز طرف الخشب على الجدار والطرف الثاني هاويا أو هاون، الطرف الثاني هاون، تشبه عندنا ما يسمونه بالبرندة، البرندة معروفة بلكونة، تشبه ما يسمى بالبلكونة، فيها بعد اسم ثاني. على كل حال عرفتموها. فالروشة عبارة عن بناء يغرز في أصل الجدار ويمتد ولا يكون متصل بالجدار الآخر، هذا عندهم يسمى روشة في لغة الفقهاء. وسباط، السباط هو الذي يتصل إلى الجدار الآخر، ويسمى عندنا لا اسمه قبة عندنا. يعني هذا الطريق الآن الشارع ما يجوز أني أضع قبة على الشارع، لا يجوز، لأن الشارع ملك لعموم المسلمين، فهواؤه ملك لعموم المسلمين، فلا يجوز أن أختص بشيء منه، ما يجوز أن أختص بشيء منه. طيب، ويقول المؤلف ودكة، يعني لا يجوز أن يخرج في الطريق النافذ دكة، والدكة هي عتبة الباب، الدكة عتبة الباب، لأن إخراج هذه الدكة يضيق الطريق على المسلمين ويوجب أن يعثر به الناس، ففيه أذية، فيمنع من إخراج الدكة. طيب، لا، عندهم العتب عتبة الباب. كذلك أيضا لا يجوز إخراج الميزاب، ميزاب، وش الميزاب؟ المثعب، ها؟ وعند بعض الناس يسمونه مرزاب، يبدون الياء راء، يعني لا، ها؟ مرزام، إيه، هذه عاد لغة بحرانية. طيب، على كل حال معروف، لا يجوز إخراج الميزاب على الأسواق النافذة. طيب، وين تروح سيول الناس؟ يدبر كيف؟ أما يخرجها على السوق فلا. هذه مسائل أربع، على المذهب لا تجوز إلا بإذن الإمام، فإن أذن الإمام بذلك جاز، بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر، بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر، فعليه يكون إطلاق المؤلف رحمه الله. نعم، لأنه هو عقب قال ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن مستحق. على كل حال هذه الأربعة يجوز إخراجها بشرطين، أحدهما إذن الإمام أو نائبه، ونائب الإمام الآن عندنا في عرفنا رئيس رئيس البلدية ما يقال فيها شيء. والشرط الثاني أن لا يكون في ذلك ضرر، فإن كان في ذلك ضرر فممنوع، مثل أن يخرج ساباطا قريبا إلى الأرض فهذا لا يجوز ولو أذن الإمام. لماذا؟ لما فيه من أذية الناس، يمكن يضرب رؤوسهم إذا كانوا مثل على الجمل، أو إذا كان أدنى إلى الأرض بعد يضرب رؤوسه ويمشي، فهذا لا يجوز لما فيه من الضرر. الميزان كذلك لو لا يخرجه إلا بإذن الإمام، والشرط الثاني أن لا يكون فيه ضرر. فإن استأذن من الإمام أن يخرج ميزابا قريبا بحيث يضرب الرؤوس عند المشي حوله فإن ذلك لا يجوز، فإن ذلك لا يجوز. وظاهر كلامهم أن الدكة تجوز بإذن الإمام، والصحيح أنها لا تجوز ولا بإذن الإمام، لأن فيها ضررا على كل حال، إذ أنها تضيق الطريق، وربما يأتي الإنسان وهو غافل فيصطدم بها. حتى إن بعض العلماء يقول إنه لا يجوز أن يكثر من طين الجدار حتى يضيق السوق. وش يسمون هذا؟ التليص. يقول ما يجوز يزيد في اللياصة، لأن هذا يضيق السوق ولو كان بقدر حبة شعير. نعم، لأن حقيقة من اقتطع من الأرض شبرا ظلما بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. أنا مثل حدي إلى هذا وبروح أزود اللياصة حتى أخذ مثلا 20 سنتي أو ما أشبه ذلك، ليش؟ وش الحل لهذا؟ يجي واحد بعد يأخذ. وكما لا يجوز لأهل البيوت أن يأخذوا شيئا من السوق، لا يجوز أيضا لولي الأمر أن يأخذ شيئا من بيوت الناس، وهو ما يسمى بالارتداد، فإن هذا حرام. ولا يجوز لأحد أن يأخذ ملك المسلمين بأي حجة من الحجج، إلا إذا دعت الحاجة إلى توسيق الشارع، إلى توسيع الشارع، فحينئذ يؤخذ، لكن يعوض عنه، يعوض عنه. أما أن يجبر الناس على أن يرتدوا مثلين ويخرجوها إلى السوق فهذا محرم، ولا شك أنه إثم وأنه غصب، فلا يجوز. فنحن نقول للناس لا تتجاوزوا وتعتدوا على الطريق، ولا يعتدي أحد عليكم فيأخذ من بيوتكم، الحق أحق أن يتبع. وعلم من كلام المؤلف أن الميزاب لا يجوز إخراجه إلا بإذن الإمام، لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا خلاف السنة، وأن السنة جرت بأن الناس يخرجون ميازيبهم إلى السوق بدون أن يستأذنوا من الشارع من الحاكم، وهذا هو الصحيح والعمل عليه إلى يومنا هذا. فإن الناس إذا عمروا البيوت يخرجون الميازيب إلى الأسواق. لكن هنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أنه إذا كان الشارع ضيقا فإنه لا يوجه خرير الميزاب إلى الأمام، لأنه إذا وجه إلى الأمام وزادت السيول فإن السيل سوف يندفع بقوة حتى يضرب على جدار الجار فيفسده، أو على بيته أيضا أحيانا فيؤذيه. ففي مثل هذه الحال يصرف اتجاه السيل إلى اليمين أو الشمال، بأن يجعل الميزاب مسدودا من الأمام حتى ينصرف لليمين والشمال، وهذا معروف. في الوقت الأخير أيضا لما جاءت العماير هذه والمسلحات صاروا يجعلون الميازيب داخل، لا مو داخل البيت، خارج لكن على الجدار، في أنبوبة تكون مثبتة في الجدار، وحينئذ يكون الضرر فيها معدوم. طيب، قال المؤلف: ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق. المستحق ولا يفعل ذلك، المشار إليه ما سبق، والذي سبق إخراج الروشن والسباب والدكة والميزان في ملك جار إلا بإذنه. مثال ذلك: بيتي جداره إلى جاري، فأردت أن أخرج روشنا فمنعني الجار، هل يحرم علي إخراجه؟ ها؟ ليش؟ لأن الهواء تابع للقرار، فجاري أرضه له إلى السماء وإلى أسفل الأرض، فليس لي أن أخرج الروشة. والسباط من باب أولى، لأن السباط يتصل إلى الجدار، يدخل على بيت الجار إلى جداره الثاني. الدكة كذلك أيضا ما يمكن. طيب، الميزاب، ها؟ أريد أن أجعل الميزاب على بيت جاري، ها؟ لأن ما بينه وبينه إلا جدار، لا يجوز إلا بإذنه كذا. طيب، هل يجوز أن أفتح بابا لغير الاستطراق بيني وبين جاري؟ يعني ما قلت من اسمه الدريشة، يجوز ولا لا؟ ها؟ يجوز سواء راضي ولا ما راضي، لكن بشرط ألا أكون بذلك مشرفا عليه، بحيث يكون الجدار جدار الدريش قصيرا، إذا وقفت نظرت إلى بيت الجار، هذا لا يجوز. فأما إذا كان رفيعا فلي أن أفتح هذا، لأنه إذا كان لي أن أقف أو أن أنهي الجدار إلى هذا الحد، فأنا إذا فتحت الدريشة فقد أنهيت بعض الجدار إلى هذا الحد. هنا يقول: ولا على ذلك في ودرب مشترك. ما هو الدرب المشترك؟ ها؟ السوق المسدود مشترك بين من؟ بين أهله الذين أبوابهم عليه. مثال ذلك: هذا مثلا سوق سد، فيه ثلاثة أبواب من الشرق وثلاثة أبواب من الغرب وباب من الأمام. السوق الآن متجه إلى الشمال، الشمال منه فيه باب على بيت، والشرق والغربي فيه ثلاثة، كل جانب ثلاثة أبواب. هذا مشترك بين كم؟ بين سبعة شركاء، بين سبع شركاء، لكن شراكتهم مختلفة. الذي بابه في أول السوق شريك في هذا الدرب إلى بابه فقط، فلا يتصرف فيما وراءه. والثاني إلى بابه، والثالث إلى بابه، والرايس الرابع إلى آخر السوق، كل السوق. وعلى هذا فالأول اللي بابه هو الأول عند مدخل السوق لا يملك نقل بابه إلى أسفل السوق إلا بإذن شركائه. ليش؟ لماذا؟ لأنه مشترك، وما وراء بابه ليس له فيه حق حتى يستأذن من شركائه. ولهذا قال: ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق. عندي ويجوز نقل باب في غير في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه هنا. طيب اللي في الآخر بابه في الآخر يجوز ينقله لا إلى إلى أول السوق؟ نعم لأنه حق فيه. ولا يجوز إلى آخر السوق إلا بإذن المستحق. إذن أمكنهم في هذا السوق من؟ الأخير. هذا هو أمكن له أن ينقل بابه لما شاء. أما الآخرون فكل يملك إلى منتهى إلى بابه فقط. إيه لا يا أخي اللي بيته مرتفع قال دكة بوسط دارك لا يجوز. يقول على حائط جاره إلا عند الضرورة. الضرورة بينها بقوله إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. هذه المسألة نعبر عنها هل يجوز للجار أن يضع خشبه على حائط جاره أو لا يجوز؟ الجواب إن أذن الجار جاز مطلقا سواء اضطر إلى ذلك أم لم يضطر، وسواء كان على الجدار ضرر أم لم يكن. لماذا؟ لأن الجدار للمالك ملك للجار، فإذا أذن بوضع الشيء عليه فلا بأس ولا أحد يحول بينه وبين ماله. وأما إذا لم يأذن فإنه لا يجوز أن يضع الخشب إلا بشرطين. الشرط الأول الضرورة إلى وضعه، والشرط الثاني أن لا يكون على الجدار ضرر. الشرط الأول الضرورة إلى وضعه. كيف الضرورة؟ الضرورة أن لا يمكن التسقيف إلا بوضعها إلا بوضعه، يعني بأن تكون الخشب ستمتد من الشمال إلى الجنوب، وجدار الجار شمال، والخشب لا يمكن أن يمتد من الشرق إلى الغرب لأن من الشرق إلى الغرب طويل والخشب اللي عندي قصيرة، فلا يمكن أن تمتد إلا من الشمال إلى الجنوب. هذا ضرورة لا يمكننا أن نسقف إلا إذا وضعتها على جدار الجار. ننظر هل يتحقق الشرط الثاني وهو انتفاء الضرر عن الجدار. فإن كان يضر الجدار بحيث تكون الخشب متينة والجدار خفيف يعني ليس بعريض، فهنا إذا وضعنا عليه الخشب الثقيل هذا وهو جدار رقيق فإنه يتضرر بلا شك، ربما يسقط، فهنا لا يجوز الوضع إذا كان يتضرر. فإن لم يكن يتضرر وكان محتاجا إليه فإنه يضع على الجدار. فإن قال الجار أخرج عمودين واجعل بينهما جسرا وضع الخشب عليه من داخل بيتك، يلزمه ولا ما يلزمه؟ لا يلزمه، لأننا لو قلنا إن هذا يلزمه لم يبقى للحديث الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام معنى من المعاني أبدا. الدليل على أنه يضع الخشب على الجدار وأن الجار لا يجوز له المنع قوله عليه الصلاة والسلام لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه أو خشبة في جداره، لا يمنعن، وهذا نهي والأصل في النهي التحريم. قال راوي الحديث أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. بها قال بعض الشراح أي بهذه السنة، بين أكتافكم أي لأحملنكم إياها، لأن الإنسان يحمل الشيء بين أكتافه يضع على متنه. وقيل المعنى لأرمين بها أي بالخشب بين أكتافه، يعني إن لم تمكنوه من وضع الخشب على الجدار فأنا أخليه يضعه على كتفه. وهذا كقول عمر رضي الله عنه لأجرين الماء ولو على بطنك، وإنما قال أبو هريرة ذلك لأنه كان أميرا على المدينة رضي الله عنه، والأمير له السلطة أن يلزم الناس بما تقتضيه الأدلة الشرعية. على كل حال الحديث فيه النهي، لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبه ولا جداره. لو قال هذا، لو قال صاحب الجدار لا تضع الخشب حتى تسلم نصف قيمة الجدار، يلزمه أن يسلمها ولا لا؟ لا يلزمه، لأن الجدار ملك لبانيه، وهذا الجار إن رضي أن يكون شريكا له في هذا الجدار ويشتريه منه فله ذلك، وإن لم يرضى فإنه لا يجبر. وبناء على ذلك فإنما يعرف عند الناس بالمباناة لا تحل للجار، يعني بعض الناس إذا بنى بيته ثم جاء الجار وبنى يقول أعطني نصف تكاليف الجدار، هذا حرام عليه، لأنك إنما بنيت الجدار على أنه لك ملكك، فما الذي يحل لك أن تأخذ نصف تكاليفه من هذا الجار؟ نعم إن علمنا أن الجار تباطأ في البناء وتأخر علشان ذاك يبني، فحينئذ نلزمه بأن يدفع القيمة، لأننا لو لم نلزمه لكان كل واحد يبني يقول بسكت علشان صاحبي يقيم الجدار وأسلم من تكاليفه. وتكاليف الجدار ربما تكون مثلا ب10,000 ريال أو أكثر أو أقل حسب الحال. طيب إذا قال قائل ما هي الحكمة في أن الشارع يجبر صاحب الجدار على أن يمكن جاره من وضع الخشب على جداره؟ الجواب أن الحكمة أن في هذا منفعة للجار بدون ضرر على جداره، بل إن فيه مصلحة للجدار. وش المصلحة؟ يمسكه يثبته أكثر ويقيه الأمطار والشمس التي قد تؤثر عليه، ففيه فائدة للجار وفائدة لمالك الجدار وليس هناك ضرر. ولهذا اشترطنا لجواز الوضع اشترطنا أن لا يكون فيه ضرر على الجدار. نعم. قال المؤلف وكذلك المسجد وغيره، يعني ومثل جدار الجار جدار المسجد، فإن لجار المسجد أن يضع الخشب على جدار المسجد أو أن يغرزها فيه غرزا إذا كان الجدار طويلا والسقف دونه، فلي أن أحفر في الجدار وأغرزها. وقوله وغيره يعني كالرباط والمدارس وبيوت الأيتام وما أشبه ذلك، فإنها حكمها حكم الجار، بمعنى أننا نضع عليها الخشب بالشرطين السابقين وهما الضرورة إلى وضع الخشب وعدم الضرر على الجدار. قال وإذا انهدم جدار أحدهما، هنا وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه. هذا إذا كان هناك جدار مشترك، ما هو جدار جار، جدار مشترك. نعم انهدم فطلب أحد الشريكين من الآخر أن يعمره معه، فقال الشريك أنا من أبعامله لأن بيتي الآن لا يسكن ولا أنتفع به ولا علي منه، ينهدم الجدار أو لا ينهدم. فقال الشريك الجار لازم نعمره، أنا بنتفع ببيتي ولا يمكن يكون بيتي هكذا مفتوحا، يجبر الآخر ولا لا؟ ها؟ يجبر عليه؟ ليش؟ لأن الضرر تجب إزالته، وهذا ضرر، كون بيتي يبقى مفتوحا ليس عليه جدار هذا ضرر، والجدار بيني وبينك. فإن قال الشريك اعمر الجدار أنت وأنا ما به، حقي منه لك، ها؟ يلزمه القبول ولا لا؟ ها؟ يلزمه القبول؟ لا، إذا رضي. إذا رضي ما صار أرجع برضا. أي تنازل؟ لا، لكن الآن أنا ما بالتنازل، أنت الآن أن قيمة الجدار اللي تبتقه الجدار لك بعشرة ريال وأنا بأخسر عليها ثلاثة له، ها؟ نقول لا، إذا قال خذ حقي لك ما بي، نقول إن رضي الجار وعمره على أن الجدار ملكه فلا بأس، وإن لم يرضى فإنك تجبر على دفع حصتك من هذا الجدار ولا يلزم بها الآخر. وقول المؤلف أو خيف ضرره، يعني بقي الجدار ما لم ينهدم لكن خيف ضرره. كيف يخاف ضرره يا مشرف؟ ما انهدم الآن، الجدار قائم، يكون متشقق مثلا، يخشى سقوطه. طيب متشقق طولا أو عرضا؟ أين العيب؟ طول ولا عرض؟ لا لا، يعني إذا كان هكذا هذا هو عيب، ولا صار فوق يعني من من من السماء إلى الأرض، ها؟ أي كلكم لا تعرفون البناء. يقولون إذا كان طول فهمه عيب، إذا كان عرض فهو عيب، ويقولون على ذلك مثلا، يقولون شطب الطول يفني جيول، شطب الطول يفني جيول، جيول جمع جيل، يعني مو عيب، يبقى مدة طويلة ما تأثر الجدار. وشطب العرض يورد الأرض، شطب العرض يورد الأرض، يعني يسقط الجدار ولا لا؟ يسقط. وهذا هو الواقع، إذا كان الشق عرضا فإنه عيب يخشى منه، وإذا كان طولا فليس بعيب. ولهذا وهذا بالنسبة للطين، بالنسبة لبيوت الطين، ولهذا تجد بعض البيوت ينشق طولا ويبقى مدة طويلة ما يتأثر، ولكن إذا شق عرضا فهو موشك للسقوط. أما بالنسبة للمسلح فالظاهر أن المسلح كله عيب سواء طول ولا عرض، لكن العرض أخطر، إلا إذا كان إذا كان فيه جسر فوق، أحيانا يكون فيه جسر فوق فالشط هذا ما يأثر الظاهر. هنا الحجر يكون المرتفع بالنسبة إلى الأرض أخطر من العرض؟ لا لا بالعكس، نعم. أنت لا تعرف البناء، ادرس أولا قواعد البناء وبعدين ناقش، ما تعرفه تماما، إن كنت تعرفه تماما فهو لا يعرفك تماما. طيب المهم على كل حال، إذا خيف ضرره بماذا؟ خيف أن يسقط. قال الله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. ففي هذه الحال إذا طلب أحدهما من الآخر أن يعمره أجبر عليه كما سبق. قال وكذلك النهر والدولاب والقناة. النهر يعني إذا كان بينهما بين أراضيهما نهر يسقى منه الزروع، فخرب النهر بكثرة الطين وخشي أن ينسد، فطلب أحدهما من الآخر أن يزيل عنه هذه الأطيان ويعمره. يجبر ولا لا؟ يجبر، لأنه مشترك. فإذا قال أحدهما للثاني أنا لا أريد زراعة أرضي ولا أريد الماء، قلنا تجبر على أن تسدد الحصة، فإن شئت تنتفع به وإن شئت لا تنتفع. وكذلك أيضا الدولاب توضع فيه الكتب، كذا دولاب الماء. كيف دولاب الماء؟ ما هو دولاب الماء؟ الدولاب دولاب الماء هو دالوب الماء. باقي مشكل. يعني الدلو. طيب مروحة. أنا رأيته لكن ما الآن ما هو موجود عندنا، لكن رأيته سابقا. هو عبارة عن أقلاص، ولا أدري تعرفون الأقلاص ولا لا؟ صفائح مثل التنك، لكن مفتوحة في سلسلة. هذه السلسلة يديرها عجلة كبيرة، وهذه العجلة لها أضراس تتداخل بعضها في بعض، نعم تتصل بعجلة عرض هكذا. والعجلة هذه فيها محور يقوده إما خيل وإما بغال وإما حمير وإما إبل، تدور هكذا. طبعا إذا دارت هذه الرحى وفيها كما قلت أتراس، ستدور الثانية، لكن الثانية تدور هكذا، وهذه الذي في السلسلة الأواني اللي في السلسلة تنزل تغرف الماء وهي خارجة، وإذا نزلت يتفرغ منها الماء ثم يخرج إلى الزرع. هذا الدولاب. لا مهب سواني، غير السواني، هذه آلة سموها ساقية عندكم. طيب هذا الدولاب معروف الآن ولا غير معروف؟ معروف صحيح الحمد لله. إذا خرب هذا الدولاب المشترك وطلب أحد الشريكين من الآخر أن يعمره، ألزم بذلك لأنه مشترك. القناة، وش القناة؟ القناة هي التي نسميها مواصير. يوجد في بعض البلاد يكون الماء قويا من الأسفل، تغرز القناة ثم يخرج الماء بدون أي شيء، يخرج الماء نابعا كالعيون. فإذا خربت القناة ونزل الماء وطلب أحد الشريكين من الآخر أن يعمر القناة، وجب عليه أن يعمرها. انتبه. طيب لو لم تخرب لكن احتاج أحد الشريكين إلى زيادة الماء، فطلب من الشريك الآخر أن يعمر ليزداد الماء، فهل يلزم الآخر أن يعمرها؟ لا، لأن هذا زيادة منفعة، والأول زيادة مضر، دفع مضرة. ففي دفع المضرة يجبر الممتنع، وفي تحصيل المنفعة لا يجبر الممتنع. نظير ذلك في الجدار، لو أن أحد الشريكين قال للآخر شوف جيراننا كلهم رخموا جدرانهم، حنا جدارنا بين هالجدران غير لائق، نعم لونه أشهب والياسه فيه مخشرمة ما هي جيدة، ونريد أن إيش نرخمه كما رخم الجيران، فقال الشريك لا أريد ذلك، يجبر ولا ما يجبر؟ ليش؟ لأن هذا تحصيل منفعة. فإذا كان الأمر من باب تحصيل المنفعة فإن الممتنع لا يجبر. إن كان من باب دفع المضرة فإن الممتنع يجبر. فيما سبق كان الناس يستقون من الآبار، وكانت البئر قد تكون مشتركة بين جماعة فينزل الماء، فإذا احتاجت البئر إلى حفر وطلب أحد الشريكين من الآخر أن يحفر معه يجبر ولا لا؟ يجبر، نعم، لأن هذا لدفع مضرة. فالقاعدة عندنا الآن أن ما كان لدفع مضرة فإن الآخر يجبر عليه، وما كان لتحصيل منفعة زائدة فإن الآخر لا يجبر عليه. طيب، عندي يقول: من له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم بل يجبر عليه مالكه، هذا يتصور؟ من له علو، من له علو فانهدم الأسفل فإنه لا يجبر صاحب العلو على بناء الأسفل، بل يلزم مالك الأسفل. أقول: هل يتصور هذا؟ لا يتصور. يعني يمكن واحد يشتري الدور الأعلى ولا لا، واحد في الدور الأرضي الأسفل، تكون هذه عمارة مكونة من دورين أعلى وأسفل، الأسفل لشخص والأعلى لشخص آخر، إن هدم الأسفل الأعلى ينهدم ولا لا؟ ها؟ معلوم يبي ينهدم. فقال الأعلى للأسفل: أمر لي الأسفل. قال: لا، ما أمر، الأسفل عماد بيتك وأنت اللي تعمره، أنا ما أبي هونت عن هذا، أبرحل إلى محل آخر. يجبر صاحب الأسفل ولا لا؟ يجبر، نعم لازم. يقول: إذا كنت لا تريده أقم الأعمدة لي والجسور والسقف، وكيف ان بغى تسكن ما تسكن، فيجبر على ان يعمر لانه مالك. وطيب، فاذا قال: انا اريد لك الارض، خلاص ما بيها، انا ما بعامر لك ولا بالارض، اعمر على الارض، وش تقولون؟ ها، هل يجبر صاحب العلو على قبول الارض ويقول: أنت الآن اعمر على الأرض، أو لا يجبر؟ ها؟ لا أبدا، ما هو بعلو كله، لا، المعروف أنه كلما ارتفع البناء زادت قيمته. هنا نشوف أيهما أحسن، أن يسكن الأرض الإنسان فوق ولا في الأسفل؟ الأسفل أحسن من وجه وأشم من وجه، من جهة الشرحية والنفاه فوق أحسن بلا شك، ها؟ وأبعد عن الرطوبة وأبعد عن الأرض،